لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. فقد نهى صلوات الله وسلامه عليه عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. والأحاديث والآثار المروية في هذا الباب كثيرة جدا ويطول ذكرها أيها الإخوة المستمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد بتحري الدعاء أو العبادة عندها سدا لذريعة الشرك، ولأنه مظنة اتخاذها أوثانا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم. وأما من علل ذلك بأنها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى فقد أبعد غاية البعد، لأن نجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشائخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيها غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، وبما تقدم يتبين أن أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة الغلو في الصالحين، والله عز وجل إنما أمرنا بمحبتهم وإنزالهم منازلهم من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية التعظيم لهم وطاعتهم كذلك واتباع سبيلهم ونهانا عن الغلو فيهم، فلا نرفعهم فوق منازلهم ولا نحطهم منها لما يعلمه الله تعالى في ذلك من الفساد العظيم. فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم، فتجد الغالين فيهم عاكفين على قبورهم يدعونهم ويسألونهم وينذرون لهم، وفي الوقت نفسه هم معرضون عن طريقة من فيها وهديه وسنته، بل عائبين لها ومشتغلين بقبورهم عما أمروا به ودعوا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين إنما يكون باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.